الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منكم زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا ما في الله قبل أبداً، واتقوا الله إن الله خير من تعلمون. أتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستمرار على العمل الصالح. فالإسلام على العلم النافع الذي فيه صلاح الخلود وصلاح جلاله، لأن الله عز وجل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على علم. قال أكرم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق، قال ربك الأكرم الذي علم بقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأمتن الله قال: وعلمك ما لم تكن تعلمه فأنا فضل الله عليك عليما. فقال الله عز وجل: وذي خوان من تهجى. وأيضا من أمر الله عز وجل نبيه قول ما قرأت بجد العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمر بالله خيرا تطور الدين. وإذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة فعلينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل: العصر إن وعمل الصالحات وتواصل الحق وتواصل الصبر. الإيمان هو العلم والعمل به، التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الدعوة إلى العلم والصبر على الأداء به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم من تعلم القرآن وعلمته، فلكم من تعلم القرآن وعلمته. فإنما قيمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا بقدر علمه وعمله، وكلما زاد العلم زاد العمل زادت قيمة الإنسان. والعلم المراد من أهل الكتاب والسنة، العلم المأخوذ من الكتاب والسنة الذي هو مأخوذ من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالحين. ويبقى فيه علم العقيدة وعلم الأحكام وعلم المعاملات، وإن بحاجة إلى تطبيق ذلك كل يوم، بحاجة إلى أن نرفع بها عن أنفسنا أولا باعتقاد العقيدة السلفية الصحيحة والصلاة الصحيحة والحج الصحيح والعمرة الصحيحة والزكاة الصحيحة، وفي ذلك عائدة إلى العلم. بحاجة إلى المعاملات الصحيحة مع أولياء أمورنا وحق آبائنا وأمهاتنا، مع جيراننا وإخواننا، مع أصدقائنا وأعدائنا، في ذلك عائدة صحيح. وأنتم ترون فتنة البدع بالبدع، سواء بدع الخوارج التقليديين التفكيريين القاعدة وداعش وما يسمى بدعة المشرع أو بدعة المرجئة أو بدعة الرافضة أو بدعة الصوفية أو بدعة التحجب عند الإخوان المسلمين وغيرها. كل ذلك سبب البحث عن تطبيق العلم. أما إذا فقد العلم فلا بدعة، العلم الشرعي لعلم النبي فلا بدعة، لأنه من عند الله. قال الله عز وجل: لا يأتي الباطل من بين يدينا ولا من خلفنا ولا من حكيم حميد. فإنما يفعل الباطل فيما لم يكن من عند الله. قال الله عز وجل: فلو كان من عند غير الله لوجد به اختلافا كبيرا. ولما كان الصحابة رضي الله عليهم حاملون بالعلم عاصمون له مقبلون عليه، قطعهم الله في الدنيا والآخرة، وكانت طريقتهم من الطريقة الصحيحة، فأمرنا الله باتباعه. قال ابن الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن من أهل الهداية الغاية في المؤمنين والذين تربوا في الإيمان وتأتوا الصلاة. فلما كانت طريقة المخالفين لهم البعد عن العلم كان شيء طريقة البدعة والشناعة. قال الله عز وجل: قولوا على النبي الله ما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل لا أصحاب يعقوب والأقوات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا فيكم ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكشف عن الله السميع العليم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الصحابة رضي الله عنهم فهو في شقاق مع ذلك في كبير شرع نعلم حالي يا من العلم المعامل مع الوالدين الصحابي معروف المعامل مع الإسلام الصحابي معروف على الاستعداد عليهم المعامل مع أهل البدع الذين يزول عنهم المعامل مع الأعداء بعدم فيهم مع الأصدقاء في أنصار فيهم لكن الإنسان مضيع عن جانب العلم والعمل نتوقع أولا بأن العقيدة الشرعية صحيحة وهي عديدة أولا وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأحنا نتعلم ما بدأ الله به فهي من تكفر وفعلي وربك أن تكفرك لأصل الظهر وتنبس أجلر هذا هو المطلوب بمرج الأهم فالأهم أن تقدم على قوم الإستاذ فليكن أول ما تدعوني إذا بيحب الله كل رواية أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك الصلاة الأهم بالأهم ثم بعد ذلك الإسلام خمسة وهكذا وكان تواصل أيضا الرد فيما بين أهل السنة والجماعة نريد ما هذا السبب عدم الاستعانة بعضهم على بعض تخيير بعضهم من بعض فهذا لبعض من بعض فهم قليل فلا يزيد ولا في الأكلين هذا بعض من بعض وبعد بعضهم عن بعض وتخيير بعضهم عن بعض يجب علينا اتباع التكاوى السنة يجب علينا ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غرابة الرضا وفي الصداقة في العداء الكسر وفي المحبة في الغرب وفي الشدة في الرفع وفي السراء والمراء والأسر لها علينا ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسلام الحمد لله رب العالمين.